إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة كما نشهد بحق بلا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك طريق خير إلا دل الأمة عليه وما ترك طريق شر إلا حذر الأمة عنه حتى تركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيتي الله سبحانه وتعالى سيدك فكان كتون وني تقول أن ولي جيدا إن كان كتون وني حندو دا جوال كان كتون حندا مدن دا جوال كلام أنا كان الله سبحانه وتعالى كوريو وانا أولي وتيدو سيدك لنا رسول الله عليه وآله وسلم كان كتون وني لا تزيد المفتح kan betun wani yottina na ga dada mafta kan betun wani shari'i na na yi dada mafta dina masa kalama ala nila da sallallahu alaihi wa sallam kwa yottina nke da kwa shari'i na nke da na a shari'i na wo ala ya sai dike ku buri sallu da kongol wala ngol ka dole di doko kongol allahu subhanahu wa ta'ala ngol ku buri mu'ju da tawal fayir zangal ya hayka allahu subhanahu wa ta'ala كتابا من لبعضنا جمال صلى الله عليه وآله وسلم سيدك كذي كبوري بوان دو بيجي دين فوق كبوي بيجي سينجا دي فوق دي تواتا كجر دينا تاي دي جياسة تم سيدك بيجي فوق دا دي سيدين تين نواتا كجر دينا تاي دي جياسة تم دين فوق كو دي مجر مجر نين كو صغة تجيب من نبادون كو ناتو وليسة دين تري الله سبحانه وتعالى dango en natu wali to dan toro moyo mo jimba to na maden o ro batta na maden natu gol aljan ara si tay do fetti ya ro ke ki re tetu da ro no ko en toro allah subhanahu wa ta'ala na fi en da do jan da le jodor den o wala jan da len jodor an da sabu makko ka ko allah subhanahu wa ta'ala o wala yewte ro wala de yewte de don den na fa en de yewtu do na fa wala be yewte de den na fa jube ban ba fatu ma be na hira ban lero yote ala yoro kike da ko fal na yoto da ko sala e mas'ala wata ta na jinna hakko na jube fayta jube ban ha jo ni buyi e ma be ron ko andu da ko hon ko woni en da do to be tigre ko la be mayre woni dum hukmul ihtifal li tasmiyatil mawlud أو بعبارة أخرى حكم الاحتفال بسبوع المولود ونكحن ونياه ورنين كان السنة سنة نبعه صلى الله عليه وآله وسلم وبأنت نداد ومختفي دم الإند بواب وإن بالبواب كحن ونياه ورسريهم bal yim beben fi imu bal odo bobo ñando innate ma dum tummo ngir gol yim beben noddira mo ko ngira ñande balde jeedi di odo bobo fi innu gam ko woni yaawore ngal do golal fi tawi en nafti en taw se ndokki sunna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qata'an en taw ko kam e sunna ne de do mofte dam linde bobo wala ni dum tani ra mabbe al hasan e al husayn ko bur sallu de ko goto fo wala ni dum dam ni didi be hirsi de be inni be o yam be ni al hasan e yam be ni al husayn hala dum man tabiti e mabbe kam ne la dum sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hirsu gol dam ni din didi inna bobo jonna lutti si di hirsa ma ko honno di warrete hara ko dum no woni jonno ko lando li tan hakkunde men ene wadon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bay ko kambe woni ko addani en no be wadiri non ko non hande wadirde ka no yiru de wadde wayi wadde ay tabiti ko kambe atti sunne de dum no te ko kambe dum jonna kadi sunne nangol de do mofte di mana di lamma de ma dum di na de do mofte ko be de wata Allah subhanahu wa ta'ala hara sen nafti ne do to dare be sakke no ko atti tigiri on atta ande de mo bun rangol inde go bo yaka ta sunna siw dum wala ko juuti jama on jogiti dum wakili mo dum ko juuti hawa be kadi atti wi en wonna ma angal tumbol rangol inde go bo ko tajugol en ba ma dum angal tumbol rangol mo ko ndira yimbe be fi innugol inde go bo dum ko fattingol kadina ma dum angal tummo nder gol fi innugol inde gogo dum ala e tippa karamo gojo ay e goto wolaade dum jido ko ngori tati en nani de jure yimbe ba wondama ko taje en ba wondama ala dalil ko fattingol yimmon dum ma dum tammo dum karamo gojo hay e goto wolaade dum do tigi ron ko wonbe wolude dum non metu ande ko honto yitti dum dum hande ko kitire bari no da sawon e wadde kambe ne be wali taw ka sunna ko selli sunna do sellu gol mo bara gol inde go ko sina ada on tawi hina wadde hina wadde tere andi dammo inde go go na gol ada ko gol sunna ko e dawa gol jeya kida andi kadi kiso da ko e dawa dan jeya ko do shoro ma sharti ji imma yi itari sunna yi e tay o do yusu ko sharti ji timme makko sharti on ko wadde taw ko e dawa jono bayri won be wiide be mo ko gongol Allah ala kala islam sigo do won be wiide be mo ko takke tan kadi yo wota e Allah subhanahu wa ta'ala fatini en nokku ngoto sello to ni kadi na yo hotu ka deftere makko ko sunna na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e di tawi en hoti e di do di ko taw en ndarton tabiti o jogeto den non kala ko lundi di do di wakke non no bawan den di ada di naka haa yaawre tum woni rangol innde gogo ɗo en naate muɗum hannde ko ɗon yewtere men nden e waɗade ardinande seeɗa ko wonata hoore yewtere men ko sattagol tum janto yoga karamo gooɓe ɓe tawata on kidi yiiɓe e nder ko ɗaɓɓitata kon toɓɓere nden yerɓe on kidi yiiɓen tawi ɓeeɗo ɓe jaɓa few mo gondirangol innde gogo ɗum wona sunna few e konngudi maɓɓe ɗin te kadi haamaka wallede few hiɓe yetti karamo koɓe sappo e ɗiɗo ɗum noon hina fuɗɗi e karamo koɓe neɓuɓe ɓayrino wode wiyoɓe nde toɓɓere wiwol inde gogo mobantake ko toɓɓere heyre ɗum hari andaka e aranɓe ɓen e yiyeɗo konngol karamo koɓe mo tawata e lila feƴƴiri tun ko fanɗu o ko fanɗi feƴƴi duuɓi temeɗɗe jeego haɗeɗe ganndi ɗum no wona hunde heyre no hara kono ɗo nate toɓɓere ne en annda taw inde gogo ko dewal dewal noon hina landi peeji tan fiyo dewal timmu wono cheikhulislam ibnu taymiya ta rahimahullah ɓe matiri noon al ibadatu ko ismun jamiun li kulli ma yuhibbuhu llahu wa yarda min al aqwali wal amali zahirati wal batina ɓe mati ko woni dewal ko hunde inde moɓunde kala ko tawata allah subhanahu wa taala hina yiɗi himo wela timmorde konngol ma ɗum gollal feeƴungal ma ɗum suuɗingal jonnon dewal si tawi tun kongal dewal hay asle maggal ko tawqifiya kolangal darne ha Allah subhanahu wa ta'ala wiya waɗengal si on immike kadi dara ɗon ha oyinno waɗirengal ni ko ɗum woni dewal. Jonnon nebaɗum alayhi salatu wassalam ɓe dewɓe nde fopp majje hino waɗɗi ñentingol ɓe ñentingol ne laaɗo noon no landi piiji dan wono cheikhulislam ɗumi tawiyata ha jengomakiri bo atta asibi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam هو أن تفعل ما فعله رسول الله كما فعل ولأجل أنه فعل بما هو التأسي وأن الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وين يوم وين هبيه من هذا ينتين الله غير وكون ينتين قول له كل وقت أهول أن نلعب ودمين eno inde ɓe fewi eno ɓe waɗirine noon e waɗirande kadi fii ɓe waɗine harana fiino welama ma fi woɓɓe goo waɗi sa tummidiri ɗiɗo tati e dewal hara ñentini nelaɗo koya woɓɓe koɓe waɗi ko waɗa no ɓe waɗiri noon waɗa kadi fii ko kamɓe waɗi ɗo hara ɓe maaki haray a ñentini nelaɗo tawa goɓe goɓe inni wo dewal kokoyte almutaba sawrine men ɗo min surati qubulil amal أن يكون خالصا لله جل وعلا وأن يكون موافقا لسنة رسول الله دوا في أعجبك الله سبحانه وتعالى نظام أي جديد ولي أرى نرمي قلنا نلتقي إن الله وإن الله سبحانه وتعالى شرك ألا يمولو ريا ألا يمولو ناني ناني ألا يمولو إمولون الولا حور نرقل إسنة نرادو النبي أدرنو وما كنون المتابعة ولا تتحقق إلا إذا كان العبادة موافقا للشرع في ستة أمور وقريت يمكن قلنا لكم حور لرحمة به ووقات مدادة والسناحة الدور والحور لي سنة نلاد النكي لجيغو في دور قلوت لي سنة نلاد النكي لجيغو حرأي دور نالمطيال نالبني كنا جيه أمور السبب على نوم في دوار الغور موافقا للمتابعة كما يلحق توا السبب في تري السبب ونباتكم على دوار الغور ليس إذا تعمل الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس مشروعا أو ليس شرعيا فهي مردودة على صاحبها وكما يقول الله سبحانه وتعالى دوار الغور من على السبب كما الشرع أو الشرع إلا harangal ɗon ko warudde tengalngal jonnitee jom muɗum ñande dargal wono nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makiri man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa rad wa fi riwaya ɓe maki man ahdasa fi amrina haga ma laysa minhu fahuwa rad ɓe maki kala sincurengal ɗo e kaɗo dina men ko jeyaka e nder dina hen o rewide jooɓe makko ɗum ɗon ko ruttete ɗum e juuɗe makko hetta ɓe maki e riwaya goo kala golluɗo gollal hara yamirore an ala e ngal ɗon gollal harayɗengal ɗon gollal ko heddaɗongal ñandedangal ɗimmunɗum woni aljins noone o ɓeni fala budda antakuna libadatu mowafiqatan lisharri fi jinsiha falaw tahammala insanu lillahi bi ibadati lam tusra fi jinsiha fahiya gayru maqbula woko ma dawangal wona hara noone maggal hina tabiti ka sharia ina hawrodiri kadi e sharia o si tawi neɗɗo ne wi allah subhanahu wa taala dawangal tawtan noone maggal o shar inaka ma ɗum ngal hawrodirae ko shar inako ngal ɗo ngal wonata dawangal ka allah subhanahu wa taala tammum ɗum ko tawata kon dawangal wona sabu hangal wona mowafiqal ko alqadar ko ma waɗe ɓembere ko eɗɗa ko falaw arada insanu an yazira salatan ala annaha fariba فيقال له هذه بدعة وشتوينة فعلنا مجول دي وقتو جيجيب وإن أن يلنغ إذا ما قال قال المككم البدعة قال نوك وقتو جيجي الله سبحانه وتعالى أدني ما يقولون إصابوا جيونا رضوان قالنا حولي تنغل دينك والكيفية نور الوقتان فلو أن رجلا تضحى أو توضع فبدأ بغسل رجليه ثم رفع رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فيقال له ذوق باطل كما نرى اوكري حول الى النيلار عليه الصلاه والسلام وإيمانه في تاريخ فقه صلى الله عليه وسلم faari o looti juuɗe ɗen o looti yeeso ngo so looti hoorenɗe noon so sooɗi o wuyɓi ɓenndu waare karma goɓɓe yeesotoma oɗo salligi ko meere o ala nafoore Allah subahanahu wa taala kadi jaɓatama kadi noon komo lunndi saria on no wiira noon no waɗirte noon hikkata noon azama nokku ka waɗete ɗon si tawi neɗɗo hirsi layya e jom ɓen tehire ngandi on ɗon layya jaɓatake jom jiman Allah ya koye ɗon ki waɗete wona e jom ɓente ɗum woni azaman mo juuli kadi fana ɓawde ge e juula haɗa ɗon kadoli lamaɗutu fana no zaman o haɗa fiɓimana yawti mo waɗanon almakan wona kadi zamanngal waɗe e nokku kangal wiya ɗon si tawi wiyama ɗon hajju ngon kaka suuɗo Allah subahanahu wa taala makka kala ka neɗɗo hajji e dow laala galleji ɗin hara rewto yaali ɗon nokku addataake ko yiyaɗo e hajju ɗo ɗiɗo piiji jeego karama goɗɗon sino wallinana en ɗi wono cheikhul islam ibne taymiya ta maakire ange konngol yawdu ngongol naane wiwimana fi tarihi tasi idan ko ma heɓen assabab wal jins wal qadar wal kayfiya walzaman wal makan heɓen sabu on heɓen noone on heɓen embere nden heɓen noone on heɓen nokku on heɓen kadi zaman on so geɓi ɗiɗo piiji jeego e dawal hayɗon wawide ngal ɗon dewal mon hawriti e sunnaniraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si tawi lunndi e ɗiɗo haray ɗiɗo jeego sa golli dewal ma naatade lunndike ɗiɗo jeego aɗa faamu gollal ma ngal ko ngal yirtitingal jooni kan noon eɗen jawi hadis samrata bine junnude radiallahu anhu eɗon ka imam ahmad ka musnad maɓɓe imo tabiti kadi ka imamu tirmidi ko waɗano ka imamu nasai cheikhul albani no sellini mo wonde wonena ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki kullu mawludu rahinatun bi aqiqatihi aw kullu gulamin marhunatun bi aqiqatihi tudrahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu rasuhu ɓe maki kala ɓiɓɓe jibinaɓe ko tigille wonande dammol inde boɓe makko o ko wona noon haray kolngol hirtanemo ñande balɗe jeɗɗi ko inne nden ñande hoore makko ne fembe nde ñande hade fen noki ko tagiti kon ka sumna ngare yugolle konngol imamu chawkani ka saydul jarari ɓe maki ko jokki inde boobo ko hadis je arde nden ina wola fi dammol ngol si tawi hadis ƴeɗe lanndi haray ko ɓeyɗa ɗon wo ko minal hurafat ko jeeya ɗum e ko sinkia ɓeyɗa ko tawa to zaman uji attiɓe moƴƴiɓe ɓen annano ɗum ɗon eder islam o haray si tawi en jaɓi ɗum ɗon e ngare yugol karamokoɓe yerɓe on kedi ɗaɓɓiti yi e ɓeɗo hino laaɓi foy hiɓe woodi e defte maɓɓe e ngara wuurugol no ɓe wiyete wole defte ɗen honno wiyete wole mujalladu muɗum wole sengoɗeɗol muɗum fi kala jogiiɗo maɗum faalaɗo ɗaɓɓude ɓurtal laɓɓinade haɗa welanayi ɗum hotugol wiya ko allahu subahanahu wa taala to woni hawrendi mawɗen toromo yo hawrendi men ɗum ko yiɗo wela wa billahi taala attawfiq ko faala ɗen ko dicrul ulama alladina karihu al istifala bi tasmiyati al mawlud aw bi ibarati ukhra dicru al ulama alladina karihu al istifala bi subu'i al mawlud jantagol karmokoɓe ɓe tawta ɓen añi moɓanagol yimɓe ɓen fi innugol boobo ñande heɓi balɗe jeɗɗi ma ɗum jantagol inde karmokoɓe e defte maɓɓe añuɓe moɓodirgol yimɓe ɓen ñande balɗe jeɗɗi fay konkon fi innugol kon haray ɓeɗo karmokoɓe yergon kiti koɓe sappo e ɗiɗo e defte maɓɓe gara jantagol ɓe yiyande inchallah ama noon e maɓɓe wa qala allamatu khalil rahimahullahu taala wa kuriha amaluha ay al aqiqa kulluha aw baduha walimatan liijtimaai nnasi alayha bal tutbahu wa yakulu minha ahlu lbayti waljiran walagniya walfuqara wa yutamu nnasu wahum fi buyutihim intaha unzur jawahiru liklil mujallad awal safa 224 arana maɓɓe on ko karma ko wiyeteɗo allamatu khalil ko ɓe waɗi jawahiru liklil ɓe maki hino aña gollugol dammol inde boko ngolngol fokku maggol ma yoga e maggol waɗanagol tera nodda yimɓe ɓen tumbindaɓe dow maggol ɓe ñama ngol kangol defa ɗon ɓe maki balkolngol defe ñama e maggol yimɓe jogi mana boobo on siɓɓe boobo on ndimana mawɓe boobo on ka suudu ɓe okkora kawkan ngal e wa e awduɓe ɓen e wasuɓe ɓen yimɓe ɓen okkore ñamete on ka damol har haajiga ka cuudima xal gaaraan ida mandaar ka dalmongol walido saamarkeneero dasreeteene jawaahirul iqliim ka mujallada arana sango derol teeme ɗiɗi e noogay e nayi ayee ɗum noon tow allahu taala aalam oyimon ɓeeɗo karamakoɓe qaala ibnulhaaj rahimahu llahu taala wayanbagi anla yu'mana biha وليمة ويدعو الناس إليها لأنه لم يكن من فعل من مضى وقد سئل مالك رحمه الله أيصنع منها طعام ويجمع عليه الإخوان فأنكر ذلك وقال تصبح بالولائم وقال إنما تصبح وتؤكل ويطعم الجيران انتهى انظر المرخى المجلد الثالث صفحة 292 nimo yaɓeɗo karamakoɓe ko ibnulhaaj woni almaliki oini woila haali nde dammol inde boko mosigol insama nde gol waɗa kaake peera hara yimɓe ɓen naddete maggol ɓe moɓidire e maggol o wi ko holno wiyan nde yimɓe ɓen haalaka moɓede maggol ko waɗi non ngal ɗo gollal ngal anndanoka e golle yimɓe moƴƴiɓe yawtuɓe ɓen kamɓe hayde andanowugol yimɓe inde boko wo imamu maliku yeɗama landede fi dammol inde boko enen yimɓe ɓen moɓinirte e maggol enen gol defete hangol timma yimɓe ɓen mooɓe e maggol ɓe ñaama siɓɓe ɓen imam malikum ɓe maaki oo woya mimmi añii ɗum ɗo mbiɗa ɗum waɗi noon si en mooɓi yimɓe ɓen woyi inde bo bo hara ngol nanndi e peera o ɓe maaki ko hara inde dammol inde bo bo koyo ngol defe ngol ñaame ngol ñamdine kawtalngal sallati nde ɗo defireteene almarhal kamo jallaɗo tammo sengo ɗerol teme ɗiɗi e capanɗe jeenayi ɗiɗi ma ayiw ɗum ɗo to gonɗo ko kongol imam malik ɓe tawta ina ñentina tele ka meɗen ga tetanatetawa ko jokkuɓe imam malik ɓe mburi gingande dammol inde boko moɓane tammoge ɓeɗo karama kol woni asheikh asayid usman bun husain barri aljahliyi almalikiyi o wi wa yustahabu atasadduku bi shay'in min lahmi alaqiqa نيئا والأكل والإهداء منها للجيران نقيجا ونيئا ولا بأس بالانتحار منها كالأضحية ويكرم عملها كلها أو بعضها وليمة ليجمع الناس عليها كلا كوليمة الغرس لمخالفة السلف وخوف المباحات والتفاخر انتهى كلامه رحمه الله انظر سراج الصالح شرح أفعل المصالح الجزء الثاني صفوة 13 والوهم كان مقابل ولتمهم ولأشياء السيد عثمان بن حسين بري الجعلي المالكي ويوى إلى يدى سكة مرسي بمعنى يدى إلى مرئين دبوب مرس حالتهم مكوكيتها المدفاعة وإلا على نكد للدول yimɓe ɓen e tewmu harana sakkagol ko neldugol kawtalngal hara himu ɓenni himu defanma ɗum hara himu hettiɗi woɗanne kadi ala e warugol seeɗa e muɗum ka galle fiɓe guure nden e wano gollondirirte noon e dammol layya o woɗino ayano gollugol dammol ngol ngol foppu maggol maɗum yoga e maggol defagol waɗana ngol peera noddaɓe ɓen moɓoye dow maggol ɗum ɗo waɗire wono peera o wi ɗum ɗo ino aya fi holɗum ɗum ɗo ino lundi salaf harriyel umma woni mukhalafati salafi saabu lundagol yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe anndire noon ka ɗum ɗo kamɓe wa hawfun mubahate wulugol kadi maltondirgol hakkunde yimɓe ɓen watta fafur ha joni e ɓunngugol manto o wi sa gatti nde ɗo defireteende siraju salisi sarbo asali masalik ka jusu u immo sengoɗeɗo sappo etati ngolɗo kongol saɗari ma atawoyngol to kamma kojanayo gon haray ɗo wona yanyingol faala nden ko ari noon kongol men yiɗamaka e muɗum tigi en faala soggude tun kongoli karamakoɓe ɓen e defte maɓɓe nden e inde maɓɓe ɓay faalaɗo wo hoota ton naara yana hoore muɗum nayngoɓe maɓɓe ko baala imam alhasib abu amr yusuf bun abdilbarri bun abdillahi bun mohammad ibne abdilbarri annamriyi alqortobiyi almutawaffa sanata arbaamiatin wa salata wa sittin sana alhijri wa qawlu malikin mislu qawlu shafaii أنه تكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة. ويسمى الصبي يوم سابعه إلى أقاه. انتهى كلامه رحمه الله. انظر الاستذكار مجلد خامس باب العمل في الأقلقة صفوة 321. لا هم أمك إمام الحافظ إمام ابن عبد البر المحدث المالكي كما يقولون كما قول قلت أنظر حديثه مد بمعنى مذهب مالكي أكرمك بذيرته بيار قلت فإن ذهيك عن التامع لنأي إجابة إجابة إتك سنعطي لنأي إذن يدوكي ولوه التامع لنأي إجابة إتك يوانتني أولا نقضو التامع لنأي إجابة إجابة إتك وفجيني سنعطي لنأي دوكي أقول من يوم أولا قولي لكم نيري كأتيه أرضي قولي وانا ما كدام وإن دبوه كونوا الإمام مالك والروحين الناني كونوا الإمام الشافعيون وانا ما دام وإن دبوه قلبي أمقل لسلي كحلي نمني أمقل بريم بني حرمي ينزي ورقة النداك أمقل والوكل كيكتارة تلكم كون إني منكم في البلدجيري سيكون السلامة مغول ويسأل نفسي هذا دفترتين الاستذكار كمجلد جيابه دم اليوتا يمشي العمل في الأقريكة كمانا دم اليوتا يمشي العمل في الأقريكة سنة الثامة لتاتي إنه غيره سنة تنظر الاستذكار كما أيضنا تنظر الله تعالى حالا جواب محاجر كان يجب لنا جاتولي وقال أبو أمر حاجر ابن عبد البر في التمهيد ما نصه هو عند مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أبي يتقى في الحقيقة من العيوب ما يتقى في الضحايا ويسلك بها مسلكها يؤكل منها ويتصدق ويهدى إلى الجيران وروي مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعليه جمهور العلماء انتهى كلامه رحمه الله انظر فتح المالك لتبويب التمهيد لابن عبد البر المجلد السابع صفوة 109 قولهم حاجركم جوابهم والإمام ابن عبد البر ولجوابهم حاجركم ومعك وراك تذكر ولكك فتح المالك الإمام ابن عبد البر جماكي قول والأرواك إمام مالك أرواك إمام الشافعي أولي إمام مالك إمام الشافعي من قول قاتل قولكم وكان أبيوي ولما إلى رنت جاية إلا بإدام وإلا بغول أي بيجي رنت رنت تيدي كالليا كالليا دوشي قرنت تيدون إلى أرى رنت كالي كدام وإلا بغول إنه قل لي ذاك لدم والإن دبقه وقل لي تعلم كذلك خلو لي ونهم نعم إيمان قل ينزى من قلهم بسكت كذلك إيمان قل بأقر كذلك إيمان قل كوت أنجل ونهم قلقهم وليه قلقهم والحرس والدفع ما والنعم والسكة واللي حرقوت رضاك قلن له القفل لعقك إما للعائشة رضي الله عنها وقوم والولي الأمور من جمهور العلماء مربعوه ذاك المقاطن سعوتي أن أرتين لغاية الفصف المالك بتبويب التمهير لابن عبد البر كما أيه رقم كمجمع بجيء دم السيم وذر الكلام للأجياني كتاب الدكتور مصطفى الصميرة والكوالي تحريز اللي هذا تحتري فنرى سعوتي أجيانهم ورام الشيخ الصالح عبد السميع الأبي الأزهري وإذا يقرأ أن يجعلها طعاما يدعو الناس إليه خوف المباحات والمفاخرة وإذا كلامه انظر المقدمة الأنسية لجماعة الأزهرية صفوة 133 وإن يجعلهم يبقى كمقابلين يبقى بالطريق الجراحي بأن يدم الهند بوضم والجرمه يندب اللجيء بما يملك لهم والجرمه وعندما قرأت مقول يتابع الشيخ صالح عبد السميع الأبي الأزهري في هذا المصرح وليه يؤيا ورغم قلق ورغم دم الإند بوغن يامته نرد يمبن إمان قل مو قل إمان قل أبيكو أوليدو أجيرو ko sabu kulon mantondirgol yimɓe ɓenga ɗeɗo golle e bungirgol ɗeɗo golle ɓurtina e majje. Ko waɗi noon ɗum ɗo no yirde noon e kowuri kalma koɓe attiɓe ɓen ɗum ɗo jeenoka e golle salafa hadihil umma. Jeɗe ganda ahlusunna wal jamaɓe wi ko waɗi e ko fahmu nususi ala dawi fahmi salafil asalih, koye faamu ƴiye qur'anaɗen e sunnaɗen e golle nelaɗoɗen no attinoɓe e moƴƴinoɓe faamirno noon faamira yendinoren ɗum. Annatineɗoɗefteretene mokkadimatul isiya li jamaatil azhariya nenno ko deftere wotere sa mari sengo ɗerol temeɗe bimana sengo ɗerol capa temeɗeɗe capantate tati temeɗeɗe capantate tati ko ma ayo ɗum ɗo nder ɗo. Kono noon onɗo kalmo kojo jeɗɗo mo woni kala imam ibnul qayyim al jawziya rahimahullah ɓe maki waktunifa hal yuduha ilayhi annas kama yafalu bilwalima aw yuhda wala yuda annas ilayha. فقال أبو عمرو بن عبد البر قول مالك إنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يضع الرجال كما يفعل بالوليمة. وقال إمام ابن القيم عليه رحمة الله ولا أعرف غيره كره ذلك والله أعلم. ولكن انظروا إلى أقوال هؤلاء العلماء الذين مضى ذكرهم من مالك والشافعي وابن عبد البر وصاحب سراج السالك وابن الحاج وأم عائشة رضي الله عنها وصاحب جواهر الإقليم ماذا قالوا عن جمع الناس على الحقيقة رحمة الله على الجميع. وإلى جاهك رحم أبدا كان مقابل ومن جاءت لإن مروا أي أمور وليل قليم من يدو إن مروا. وإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله كقصة ما بين جوزي دفتر لبني تحفة المولود بأحكام المولود لما كي كان مقابل لوط مني أنا ينسل نرد قليم من يدم الإند بابا وغير ونطير ونجين جمال نبي وتيفير موغن رجاك إن يعملون كاكم قوانا تاكي. إمام ابن القيم لما كي ياري أكون وليه وليه أن يعمل قوانا إمام ابن عبد البر ورياتي لنا لنو إمام مالك كانوا لربيا إبري دمو مجيئة كنا حلة كنا يالة إمام بل يمين إمام بل كوتان ووضع من لندقاء دمو الإند بوضع بموبيني رفيرو والوضع تيرو كبيرا. إمام ابن قيم الجوزي رحمه الله رماك كطفة رماك كأن نار وقتوا أن يبقوا قرصينا إمام ابن عبد البر مالو إمام مالك قبل kono noon musidɓe yimɓe sen larti kon woni yawtindirin ɗo joni inde karmokoɓe muɗum e defte muɗum ko yawti ɗo ɗum wonde kongol imamu malik e imamu shafii e imamu ibni abdilbarri wa sahibu siraji salik jamneɗo deftere wardul haji jammal halo wa umra aisha no ɓe makino katamhin radiallahu anha wa sahibu jawahiri lkilide jamneɗo deftere en larti ɓeɗo ko honnum ɓe wi ga e ñaamoore moogugol yimɓe ɓen e dow inde boobo ɗen e tawa ɓeɗo fof ko ɓe yaari wondema ino aña moogugol yimɓe ɓen e fi innugol inde boobo ñande balɗe jeeɗɗi maɗo ñande inna wono dugol yimɓe ɓen golɗo ɗammol ɓe wi ino aña ɗum ino lunndi golle yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen. Jonnum ɓe wi donngal e wonɓe yaarude hannde jabugol moogugol yimɓe ɗammol inde boobo gurkoɓene galli nonɓe ko hadis wonɗo arde ɗo hadis muawiyata ibnu qurra e marewe janngugol mo haray mo timmi o wi anna hadis muawiyatu ibnu qurra fil adabi lmufrad wa ghayrihi wa qad qala an lhadisi alsheikh almuhaddis alalbani rahimahullahu taala annahu sahihu lisnadi maqutua au maqutuun undur rakm alhadis في صحيح أدب المفرد رقم حديث 950 950 نعم. وقال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله في شرح لوحة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني عند حديث المقطوع وحجيته وقال الشيخ المقطوع ما ينتهي إلى التابعي يسمى مقطوعا وقال رحمه الله تعالى الشيخ التيمي وقول التابعين حجة الأملا ليس بحجة مطلقا إذا كلمه رحمه الله انظر شرح لغة النظر لشيخ محمد بن تيمية شرح لغة النظر للإمام حجر الأسقلاني صفحة 263 وهذا الحديث فيه احتمالات يأتي فيما يأتي وهو أمثل حديث ما يقول كونين لغير مجيب الألام إياسه ومنذ دم سرجياته لصحابه من ينمي نبع فبولانه لكم يجيب الألام بتوني حاط جاي من كلمة تراني بابا بينه وهذا حديث دواري جنوه ده صار مكو تاو امات لو مكو عنه بغرق ووي مكاكو تنيا يمو وسي الله يتوقع من ناس الدين الألباني رحمه الله كذب كرمة التشريف وعذب المفرد للإمام البخاري جماعك أورا حديث معايا من القرى وهو صحيح الإسناد وصمد مكو من سلي ورنوك ومخلطوه فحديث تجل ويبتياكي فهذا كما يبتياكي لماذا وإن لا تسموا لهم بمعنى رغم حديثهم هذا سيامت إليه كابتان بجوي هذا شاء محمد بصالي أبو سيمين رحمه الله تعالى جماعك إن لا تستر لهم حق دين لدين الشخص لغة النظر لإمام الحجر الأسقلاني جماعك ولم أن الحديث سروري مخلطوه ونقيم مستمع الحديث جمع بفعل من قرأ عندك والأول لكم وفي كي حديث ولي مقوطوه أنا يقاق قبر من يام ولمقو الدل للغلم وغارى المقوطوه شيخ مصادر جميع جماعك حديث إلا مقوطوه حري ما ينتهي إلى التابعي حري قبر الماقو والبقى والأتابع إلى دمو الشكاة لنقلوه يا إساها مادر قلوم قريت مقوطوه جوني لم يجعلن بكات مقود أصول في جمالي تولوه رمال مايال كاشي قوة صحاباته وحجة كاملة ولا حجة وكما قياري قوة صحاباته ولا حجة مطلقة كما جاء ابن بكير جلو إمام أولو إمام بن حزم الظاهري كذلك ربه على إحكام الإحكام في وصول الأحكام أما وقت كان مقر الرسول ذلك في قوة صحاباته في طي لنك في اللنك نفس لنك إجماع هذه الرواية والد حجة في دوسة يكون لبايا لحكم إذا كان عندي أمونه كما كان في طي كان مقر اللوغ الدري في طي قوة صحاباته كحجة أنا إذا والي جاب إذا قوة صحابينا لأنا حجة إذا مبتدئ أصلا من الوقت وانت قادمه مرتبة صحاباته بلتوده دي مرتبة تابية غادي يتاني وقت جميعكم والصحابات يدلل وقت يدلل الفاكه هل يواتات جدكم والصحابات يدلل الفاكه على دمير لكم تابعي إلى جكا شريف يدلون كوكولي ويتي الله سبحانه وتعالى هاي قرآن موسى مكما صلى الله عليه وسلم جماكي قول الحديث سيطريكم مقطوع جماكي ليس بحجة دون ولا دليل مطلقا hay en loco con la vaca donde fue ya con el norte cuando no se hunde y con el cabo y la llevo fue ya más con el vaco él ya dijo que era un cargo con el mundo fue ya ahora yo el culo va a ser en el culo fue ya para darle que yo entiendo que aguanta yo el culo ahora yo le hablo que a mí y yo el culo ahora y como le hay fue ya tu cofío aún en la gita a la vaca de los unis y el que lleva por pedazo soñé como que veo un pedazo الجميع على قياس كيف رسيره إجماع كأنه يفوت جمله يقوم الله سبحانه وتعالى يقوم الله قال الشيخ سبيل رماكي فعلا كان الإجماع كدليل بدليل ليس دليلا بلا دليل رماكي إجماع كدليل فليل إدو دليل ولا دليل وأراك مهي كل شيء دليل كحجة أسألني قوة تابعين جماع كل ما كنا حجة قال معاوية بن قرة لكتاب إلى جناج أبا الصحابة من حيث مي أدفي ما دم به إنه بيلا بيتمك إياسه ونرجل يرى الصحابة من يمر به تبدأ من وراء جنتا بذلك مكاري كاري كم قرد من ذي أولو حديث ومر احتمالات كل احتمالات ونهي وقال الله نقصة حركني نقصة كذي حروراني ولي أنا نقصة قال معاوية بن قرة نفس هذه الفنجرة معينة دمه وإلى ما ولد لإياس yas walam yaril al yawm walam mu'ayyad wa qura taqaki yallal alladhi saraha wa ta'am wa taqaki la hadithan ko yallal hangal o mu'in oran yamete o nurdi yamu bebe wa da'a man da'a wa laysa fihi dalil anna usara hadha fi yawm sabi' lilalatihi واليوم قبل بمعنى يوم قبل الحقيقة وإنما أريد أن يجبنا ما من نرد لأن عندي عرب أن جاء عرب بالتوراة ولي جبقل نعمتين يند بجبنا ما عرنا في الدم يند دفن جبنا دفن نعمتين نتابع بمن نعمة نوكو آل عرب التوراة إلا نوانا آل تو إمن يولو بالله كتيلة سنة لأن دي كفار جاندو دفن لأن يلوان يلوان يلوان tinggal main dari kadefter mereka sunnah kala kokarmu ko dewan rabin dewan selinde selin rendi rodi tidak ko betul rodi dan okan di sekolah wajila ella ala juga dengan cara yang wajib wajib anda wana nela berjuni wana Allah subhanahu taala juni kokarmu ko juli no wajib wanda wajib dulu orang kita ikan wajib dulu orang darta kawi orang tak ini nela ramadhan وقد يكون kuyona tafi denna boko ko ay hadith ko to waaw le wolde ko ay hadith ke ko yisso ko dammi di ci fay ko ngoro ke sa kam ko goto ci ko jeewu ni dina sel ma ko yanda gambe ke ci denna ko yisso dammi di ngay yanda ci tengi ma rek ta suko no no ya ha pe ya no khali tan na suko no de ta fa ko miskino ko no hadith ya ri ko ke mo no hasendi be ma ki non ko hadith ke de wol ko ko no haaru de haaru de wala ko ta tari e defte furu ko ko ko e ti je ko ha fatu di lele e sari e ta la hakki le ko hakki le dinari le ta wai dungo ni no kani ni no kani ni sa ho te ne ro da pure te na fri lo jahari le lima bu sa ho kani i kamu janda na tammo sen wa de ro te ne ti di e chapan te jo ye dati mai ko mai mo do ko mo do kati Qalam ala imam ibn al-Qasim وسمعت مالكا عن العقيقة كيف يصنع بها أتطبخ ألوانا ويدعى لها رجال قال مالك أهلا رسلنا فإنها تطبخ يوم السابع وتطبخ ويأكل منها أهل الجيران ويطعم منها الجيران وتطبخ فأما أن يدعى الرجال فإني أكره الفخر وهذا الأمر عندنا في أن يأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران ويسمى الصغير يوم الثالث انظر البيان والتفصيل لابن رشد القرطبي الكبير في المجلد الثالث من صفوة 383 إلى صفوة 388 سنتنا ودكتور كما في ظهري حاجة جاتنا بيان لكم وطنتنا البيان والتحصيل للإمام ابن قرطبي للإمام ابن رشد رشد القرطبي الكبير لأسرتي قال الإمام الإمام ابن رشد القرطبي ورد لنا ذكر لجان بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال الإمام ابن رشد قد سمع البيان والتحصيل من الباب إلى السرتي أحد بمن نرى نفسنا سنة بداية المجتهد كما قال مرى المالكي أي بسندل بني إمام بن رشد القرطبي صاحب البيان والتحصيل بل بل للشاء مقام قوم الظهير ولي صار إمام بن رشد القرطبي ورب من بداية المجتهد ونهاية المقتصد فيني كبسر البيان والتحصيل كمجلد الكامو في بدأت توقن وكتبه ابن القاسم قدموا لي منني أهم قمالك في مظنك وأن دم الاندباب وقلت سوى الإصابة أنت والإصابة قلت الدفع حركم التجة أجل هي من حرك سلمة التجة يمكن أن نرد من بحوة من بنيام والسلم الدفع وكاك من قلت أخرى جو بلان دلو إمام مالك إمام مالك بمالك من الذي يعلم عندك وكان عندك من عندي وانما كل ما يرسل عندك بعد جيد لكم كن جبنا ملجأ يا ما إمام بول يمب سيد من يسوع بني يا بني من إمام بول كاو كان يرد أقرب أما من أحب من لدة إمام بول كاو ذم عرض الله ونيا ما إمام مالك بمالك من بدو أني تقول كل يوم نقول نبأ نقول ما تقول dama ci ñu ay day man tabal e gongo ko ko di non nenen ko men andi ko ka amel ya e fiya ke o do dama li nda bo ko ko le ngol defe ke nyaama e ma gol yi nda suugo ko e okra mo ka o kan nal kay ko ko inne nyande ko ngol balde je bi ko do nama ne ma de de ko amma no di ko wali ma mari ko ba ke men anda ko men sala ti na da ko re tan al bayan wa tahsil ابن رشد القرطبي الكبير المجلد تم سن ودرو تيمت نفتي جفان نفتي جارتي دل او حاسم ودرو تيمت نفتي جفان نفتي جارتي وفي ان دمو وكم دول سوكو لدرولا نمو انا كامو من تاني مسيح بجو بسي تايبو تبيو دي كفار اندو ري ويو بيتن نمو مو من تاكي كنكو كنكو كسر هل كنكو كنكو كنكو كسر كما مالكو كلاكو دي جلو بسيح دي Kalau malu kesenggolnya kaki kaki naik, berapa ni? Kalau kamu hari hari, dua tiga meter naik malu, kira no, ni apa malu kesenggol? fajir ko fande ko fande ni mi dañe duubi wuro le duubi terne e nay e duubi tappa ka tego ko ko to so wa kay do ko na na ko keso ay ko ala ne duubi tawa ka do wa keso na o ni fande duubi terne de duubi windi ya ka te na na ko ko na ma di ko mo ban ka ke den na ko ko sa tingol di ko mo ban ka ke den na ko ko ala ka ti pa ne ko mo ban ka do no le ka ti pa Siapa yang tidak dipahami ada yang mahu ia kawal di dalam mulu. Orang kasih nasi nero Imam Al-Qarafi Al-Maliki itu masih daftar ini ni Al-Zakhira daftar kau ni orang Maliki ya. Demakin kau demakin Imam Al-Qarafi daftar mata Al-Zakhira demakin yang lemah wakam dahulu. ويعمل تحارا ويدعى إليه وهو يتلقى ابن يونس تنك أمي وأناني مالك الوئة وذنب ملحن الدفع يمتد الفرد أمام ورنعمة ورأيه أرى كيتر ابن قاسم أرى أمي ذنب ملحن مالك الوئة لأنه يجب أن يستعمل قرم الدفع ورنعمة ورنعمة يمتد الفرد أمام ورنعمة Nari Imam Malik nari awang gol defet, gol nanti gol jame emas bodong. Kalau mau menjadi sendiri dokong muri, walau gua tu boleh ni kau impeni dah. Kalau apa yang boleh jinak boleh wakar. Dia kalau Imam Malik hari awang dahori yang mau bersih di dalam tiap. Walau Imam Syafi'i marilah kaulah di sini masail. Kaul jadi dua kaul kadir. Kalau orang Tuhan Irak, jadi mana Kongo jadi mana yang fatawa? Jadi tinggi Irak, the Al Nusra, the Sambil nak berada yang fatawa, kau kau pun sudah Islam di mana? Walid Shafi, kau pun di hadir masalah. Imam Shafi, jadi mana Kongo, kau pun di Kongo. Imam Malik, jadi mana Kongo, kau pun di Kongo di mana Kotani? Bayar kau jalan dari Kotani macam apa? Ika, kalau jalan tak Ika, jadi sama dia lah jalan aku. Saya ko ali ko ilo kiri mo wa ko yo ni wa kawa de ko ni an na ta wa masu ara hari na sori ya ro ko da ai de ra ya ko ye ta se ni de ni na ni ni yo ba ya ko ni ni yo ra ya ko ni ni na ta ki ya me ko ni ro na hari ya ya yo ni ro ka na ba ni ro ya ta ta ni yo ro yo ro na ya ro si ko wa de ro ma ta ni ki mo ali Allah takkan jumpa Allah tak kamu orang tak kenal. Kalau jangan ni, orang ni ada kau, pada orang yang orang kau bertukar, kalau dia kau bertukar, kalau kamu kau bertukar, orang ni orang ni dia. Bukan Allah luhai, bila Allah mahu, orang mahu kau bertukar, walaupun orang ni jauh, sanihan juga ilahi. إنه في جواهر الإبراهيم خلق الرحية أفضل من الدعوة لها رأتنا قد تريدنا الزخيرة في فروع المالكية كمجلد تم سنور والتامة إلي إتبقل تلي إجاني قبل يترى اللحمين ولي إمام مالك إمام ابن القاسم دماغي كان ذنبه حونا ذويلا ذويلا لدرم والمحي التعيارته Yeren nodde e mako hilaru joka melodido. Be ambiye zemdere bo yeter al jawahir, ve nyawore inde bo gozin, ku nyawore no vay vallari yao. Kanur bu kurpayi ayye sefak olay ya. Defa o harun nodda fari o muyla kum mabe arde yama unku jokkere hemda. Hayno kararadidu. Okara o gozit ve okun namayla teokinyumu. Sibiri. Yeah, tay futuro ay gañ futuro emana ko nema ta ko tadiya ta ko nayya ko do tay sobe sa si lu pesa ma do ngare ko kreato ma fare ay ko non non ka mo ko de sa poli e ko a ko ne li dam ne wa la sheikh wa zamani kala ko ma do ne tay ne فمارونا خطأ في العقيدة لماذا الاحتفال بسبوع المولود إلى جاء أخطاه الشائعة بين المسلمين لماذا الاحتفال بسبوع المولود لماذا من الناس من يحتفل بالمولود يوم سابقه ويوزع الظلم على الجيران ومنهم من يضع المولود في الغبار ويهزونه ويقولون اسمع كلام أمك ولا تسمع كلام أبيك ومنهم من يدق بالحوض أي السماء وهي تصدر صوتا يسمع صوت الجرس الكنيسة ونحو ذلك من الخرافات والسنة هي الحقيقة وهي سبب شهادة عن الجارية وشهادتين عن الغلام ويأكل الناس ويطعمون ويدعون للمولود بالبركة لما روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في الإرواء أن سعد بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام غنيمة بعقيقته يذبح عنه يوم سابقه ويخلق رأسه ويسمى. وروى الترمذي والحاكم وصححه الألباني في الإرواء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الشيخ عبد الواحد الوحيد عبد السلام باري بما في إلى جاء فرج ريج ساكتين بحق الجبر لذكر بتم دفتر يتين سمارونا خطأ في الأكيدة لغة دفتر من أدتا موها دفتر يتين الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة وإلى جاء فرج ساجتيني حق الجلبر من الواجر لهم مو الجلبر ينبن في إنه قل إنت فوقه لكن يفوق في أمن مو قلدران قل في مولود النبي قل بلا كفير نرى بوضع الروب صحابة مو قناك نحن في دليل من أعيين مو قناك لكن ماذا مولود النبي قل بلا نحن نرى بلد حقوقي الحديث أي حديث على وقيلكم إلى جاء أن أصاب إلى وطام شهور وإرام النون الدول حمد كجول كيبنا كلك مقبلية الاحتفال بمولود النبي بنا كل ولا سنة فيه جاء الله تسمي يليد ونوك سنة إلى أصاب أو ممو جلنب الإن أبو وكان يقول ولا بنا عائل كلك عليك سنة ما دمريك جائل في سري أمي أو أبوك من سري هل يخلط أن الكثير من تكون أنه تفوق بأمدر ميرا بموت بأمدر بأمدر بأمدر إجان ترون الجارون بأخذ لكم مؤمدر تكاد تنمرك تريبوه إلا إمام أبوه من ريالك السنة كما ليه يسري والغر دقي كل من يكون لك دقي سواء أنا حانا وعدنا نقرني تريبوه من النار سنة ولا نوأبيد sugoto akile warali halawa wakule lumbota wakule wakule jildome sugoto akile hule tu kadina ochakama ugulama onyarlama wahatama wakajama hale koko hali ya wali na koko waki waki sitari koko dali tu mahuko tarpa kita kala tu tunga sinchoto akile wala lumbota wakule wakule wakule jono kaleka jama unjogiti inde mogolo si kude mogolo gogu kuhu hilo tagi jogita akavola si kaleka kakuwa wanda wadena kujogiti kwa ina tagi wanasumna wanda wadena ina kwa ana wanasumna kuhu si kaleka nati mbola ya kani jogiti nga kwa mafari nda waki ya kwa jogiti nga kwa hiyo saati ina wa ali awana kati ya wana wakawate kana si ya nyevi za hande siku mewezo vijuna na ya wawo ya mandiru ili ya wawo kawati kumati ula kwenye kumati shiri ni wawo kawo wii wawo kawo nge wawo waba nina wawo kawo wane kawati kawati kawati kwa kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati kawati dum mo dina ñande jeedi di yugene da tay ko ko fi il no ko ko ci marke do ngi le jaa e fal je re je saaki ti di ni hakko de jibbe be hakke ko ma ngi da ko kadi ñaar mi ti di be sel na ti di wel di do ko ko ma de dum mo dina ñame sende mo ngi ne ma ka di wako be ti di wotti ko ko wala di ko be di ha ye a ka di de tu ko ko ko dum mo le ko ko ye da ko Thank you.

Thank you. sunna ci la bo ande la hakki la mo wa fa na ida la ba ko do woni bina da nan mo go da na ba ko do je qali wa ba ko se ade da ko da ba kana qaida da rusuliya illa ma taraka hu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wujud al muqtaha wa intifai wa intifai al mali fa taqulu hu sunna wa fi'luhu huwa al bid'a انظر الابداع في مظالم ابتداع صفوة 174 الى صفوة 175 كما كي كرب لما رواتي يقول لما بدوا قال لدي لما يمعي وادوغل على كان يقول حاجة وادوغل بأكل وردو أكل الله والله قروة لسنة يتم بردهم وادوغل نلقى والله قروة لبدا عنه نظر الانوغل جلال الله كده حاجة على عموي لا

وأتوب إليه